ليلة مزدلفة، مزدلفة، مزدلفة، ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، عشية عرفة، بعد أن أمسى البشر في أكرم مساء تمسيه البشرية من كل عام. هذا المساء أكرم مساء على وجه الأرض. لا تمسي البشرية مساء أرضى لله وأقل ذنوبا وأخف أثقالا وأقر عيونا من هذه الليلة وهذه العشية وهذا المساء، حين تغرب شمس عرفة ويحين النفر إلى مزدلفة، يحث الشيطان الرجيم التراب على رأسه ويدعو على نفسه بالويل والثبور لحسرته على ما غفر الله جل جلاله للناس في هذا اليوم. وينفر الناس إلى مزدلفة تدفعهم الملائكة، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله يوكل ملكا بكل حاج يضع كفه بين كتفيه ويدفعه إلى مزدلفة ويقول له: قد تقبلت دعاءك وتقبلت حجك، فأتني في العمل، استقبل عمرك فقد غفر لك ما تقدم. مزدلفة ليلة المغفرة، ليلة المغفور لهم، ليلة الذين غفر الله لهم. اسمها جمع لأن كل الحجيج يجتمعون فيها. اسمها المشعر الحرام، المشعر الحرام لأنها بين الحل والحرم، هي حرام، هي حرم، وعرفة حل. وقد كان الحمص يعني المتشددون في تعظيم الكعبة في الجاهلية كانوا يعظمون مزدلفة أكثر من عرفة، ويقف الحجيج كلهم بعرفة إلا الحمص، يقولون: نحن لا نترك الحرم ونخرج إلى الحل. فلما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام إلى عرفة أغاظهم ذلك وعظموا ذلك جدا، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام أصاب أمر الله وأصاب فطرة الله وأصاب ما يرضي الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من عرفة من حيث أفاض الناس، لا تتميز عن الناس، أنت مثل الناس. فلما كانت عرفة بهذا الشأن عند نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الإسلام لم يقلل من شأنها، جعلها حرما وبقيت حرما. ولكن بين غلو الجاهلية وتفريط أهل هذا الزمان في مزدلفة، بقيت أسرار في مزدلفة لا يعرفها إلا من وفق للحج المبرور. نعم، في الجاهلية كانوا يعظمون مزدلفة جدا أكثر من عرفة، وفي زماننا ابتلينا بمؤسسات للحج وبشركات سياحة للحج وغيرها تهون من مزدلفة جدا وتفسد حج كثير من الحجيج وتبلوهم بوجوب الفدية لترك هذا الواجب، إذ ينفلتون من مزدلفة دون أن يبيتوا فيها. وقد رخص نبينا عليه الصلاة والسلام للضعفاء والنساء أن ينصرفوا من مزدلفة إذا غاب القمر، أما بقية الناس فيبقون فيها. هنا تبقى في مزدلفة أسرار، نعم، أسرار الذين غفر الله لهم منذ ساعات قليلة. كيف تكون ليلتهم؟ اسمها مزدلفة، فما معنى مزدلفة؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مزدلفة من الازدلاف، والازدلاف هو الاقتراب. قالوا سميت مزدلفة لأنها قريبة من عرفة، وحين نرحل يوم عرفة في الصباح من منى إلى عرفة نمر بمزدلفة، فحين نمر بها نشعر بالقرب إلى عرفة فنفرح، فاسمها مزدلفة، يعني قربت قربت قربت توصل لعرفة، لأن الذي في منى ويريد أن يذهب لعرفة يشعر أنه مسبوق، يشعر أن كل الدنيا وصلت وهو لازال بمنى، فحين يمر بمزدلفة يقال له، تقول له الأرض اقتربت اقتربت من عرفة، ما تخافش هتوصل عرفة. فمزدلفة قريبة من عرفة. وفي الحديث ازدلف إلى ربك بركعتين، فالذين يحجون ويغفر لهم في عرفة أكثر شيء يشتاقون له الكعبة. بقالنا يومين ما شفناهاش، يوم 8 يوم التروية كنا في منى، ويوم عرفة قاعدين في عرفة. طب والكعبة وحشتني، عايز أشوفها، يا ترى عاملة ايه حبيبتي؟ فإذا انصرف من عرفة فإنه يزدلف إلى مكة، يقترب من مكة، يقترب من الكعبة، ويقترب من ربه جل جلاله رب الكعبة، لأن الله خفف عنه الذنوب وغفر له السيئات. مزدلفة من أعجب الأشياء، من أعجب الأشياء وأغرب الأشياء أن يزهد في التعبد في تلك الليلة، فيقول كل الناس لا يشرع قيام ليلة النحر، لا يشرع قيام الليل في مزدلفة، لا ينبغي أن سبحان الله. طيب ما الذي يشرع؟ النوم. جميل جدا، سننام. طب افرض ما جاليش نوم، افرض شبعت نوم، لا لو تعبت بالنهار هتنام طول الليل. جميل، تعبت بالنهار ونمت بالليل وصحيت قبل الفجر بنص ساعة، هو احنا هننام في مزدلفة على حرير؟ ما انت عارف يا حجيج هتنام في مزدلفة فين؟ النوم في مزدلفة على الأرض وعلى الرصيف، ولازم تفكر كويس لما تقلق بالليل هتدخل الحمام فين، وهتبقى وهتتوضى ازاي. هتفضل صاحي شوية، حرام تقوم تصلي؟ طب اسمع، لما حجت أسماء رضي الله عنها وأرضاها وكان معها مولى لها اسمه عبد الله، فلما وصلت وهي لن تبقى طيلة الليل في مزدلفة، قال فلما وصلت ونزلنا بمزدلفة قامت فصلت ساعة، ثم قالت يا ولدي هل غاب القمر؟ فقال لا يا أم ليس بعده. فقامت تصلي ساعة، وكلما فرغت من صلاة قالت يا ولدي هل غاب القمر؟ فلما قال لها نعم غاب القمر قالت احملوا على بركة الله، وحمل وسارت إلى منى. امرأة وضعيفة وأذن لها في ألا تبيت بمزدلفة، وقضت طيلة الوقت في مزدلفة في التعبد، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحب قيام هذه الليلة ويستحسن إحياءها. نم، نم هنيئا، استمتع بالنوم، ارتاح من يوم عرفة، واستعد ليوم كله أعمال يوم الحج الأكبر. ولكن ماذا لو قمت؟ ماذا لو أوترت؟ ماذا لو استغفرت؟ ماذا لو ذكرت ربك؟ ماذا لو فتحت مصحفك حتى يأتيك النوم فتنام؟ لا تقضي هذه الليلة في الغفلة، لا تقضيها في الجدال، لا تقضيها في المشاكل، لا تقضيها في الخلافات، لا تقضيها في السيئات، لا تقضيها في المكالمات، ولكن الراحة والعبادة. وإن شئت أن تلعب، وإن شئت أن تتسلى، وإن شئت أن تروح عن نفسك، فسأخبرك الآن بلعبة كنت ألعبها مع أصحابي في مزدلفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. إن مزدلفة هي مكان راق جدا يصفو فيه للحجاج الذين يريدون أن يحجوا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم، حين يتعجل أهل الجفاء والذين يخدعون أنفسهم بالتشبه بالضعفاء وغيرهم، يبقى المحبون يعشقون التراب والغبار في سبيل الله، ويستحسنون الراحة في سبيل الله. ولا أستطيع أن أحكي لكم هناء هذه الليلة، هناء هذه الليلة، ليلة مزدلفة، ليلة المغفور لهم، ليلة الذين ولدوا. لهذا كنت أتسلى دوما مع أصحابي ونحن في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، فأقول: ها يا مواليد، يا أيها المواليد، يا من ولدتم الولادة الجديدة، المولود نسميه اسما، يلا حد نفسه يغير اسمه، ولكن نسمي أنفسنا بأسماء الموعودين في القرآن. فهذا يسمي نفسه محسن، وهذا يسمي نفسه طيب، وهذا يسمي نفسه صادق، وهذا يسمي نفسه مؤمن، وهذا يسمي نفسه تقي. ونقول: ما اسمك عند الله أيها المولود الجديد؟ ما اسمك عند الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. فرصة يا مولود أن تتفكر في اختيار اسم لك تحب أن تنادى به حين يقبض الملائكة روحك، تحب أن تنادى به للقيام بين يدي الله. اختر لنفسك اسما تحب أن تنادى به لتأخذ صحيفتك، اختر لنفسك اسما تحب أن تناديك به الحور في الجنة، اختار لنفسك اسما يا حاجة يناديك به زوجك في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أسماءنا خير الأسماء، فرصة في مزدلفة للتفكير في إصلاح الحال مع الله، وبداية أول صفحة في الصحيفة الجديدة بعهد مع الله على استقامة، وغنيمة من كل بر، وسلامة من كل اسم. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى مزدلفة الزلفى